السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر، قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا بالأمس درسنا في بيان حكم منكر القدر، وعرفنا أن من أنكر القدر فإنه يكون كافر، فإن مات على ذلك فهو من أهل النار، كما سمعنا بالأحاديث والنصوص. فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه أصل من أصول الإيمان، وأن كيفيته هو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أعد المسألة الثانية الأولى. قال بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم، يعني أن الإيمان به أصل من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر حرقه الله بالنار. وقد سمعنا أن القدرية المنكرين القدر سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، أخبر بهم قبل أن يأتوا، وذلك من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المسألة الثانية بيان كيفية الإيمان به. نعم، معنى كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يكون عندك يقين بهذا، ما أصابك ما قدره الله عليك لا يمكن أن ينصرف عنك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الذي لم يقدره عليك لا يمكن أن يقدر عليك أو يصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال المسألة الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، كما سمعنا بالحديث أن من لم يؤمن بالقدر حرقه الله بالنار، يكون عمله باطل. وقد سمعنا الحديث أيضا: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم ينفعه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. معناه أنه أصل من أصول الإيمان لا يمكن أن يكفي عنه غيره، لا كفارة ولا غيره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. نعم. قال المسألة الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، وطعم الإيمان هو لذته التي يجدها الإنسان في قلبه. طعم الإيمان لذة الإيمان التي تكون في القلب، وهو أن تجد في قلبك تلذذ في الطاعات، وأن تتحمل المشاق في سبيل الله، ولا تجد مللا في أوامر الله. فذلك دليل على أن الإيمان قد تمكن من قلبك ووجدت حلاوته، فلن يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، لأنه أصل من أصول الإيمان. فإذا آمن الإنسان بالقدر ارتاح ضميره واطمأن في نفسه وقوي إيمانه وكمل، فما عليه إلا أن يسأل ربه الثبات وأن يتزود من الطاعات، لأن كل خصلة من خصال الخير هي من شعب الإيمان. نعم. قال المسألة الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. نعم، بيان ذكر أول ما خلق الله من المخلوقات وهو القلم. أول ما خلق الله القلم. وهناك من يقول إن العرش قبل القلم، ولكن الجمع بين القولين سهل، لأنه يعطي كل واحد منهما أولوية تخصه. فالعرش قبل جميع المخلوقات لأنه خاص بالله عز وجل وليس له علاقة في الخلق. نقول العرش مخلوق جميع قبل المخلوقات كلها لأنه خاص بالله عز وجل وليس له علاقة بالخلق. وأما القلم فهو قبل السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، لأنه مكلف بالكتابة عليهما، فهو مخلوق قبلها. فبهذا يجتمع القولان ونعطي كل واحد منهما، يعني من العرش والقلم، أولوية تخصه. والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي الهمداني. والحق أن العرش أول، لأنه من قبل خلق الخلق كان ذا أركان، والعلم عند الله. نعم. قال مسألة السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، وهذا بنفس الحديث ولا شك فيه، إن أول ما خلق الله قبل، يعني عند أول خلقه وإيجاده، لأن الله خلق قلما من نور، فأول ما خلقه وعند أول خلقه وإيجاده أمره بأن يكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة، وما يكون في هذا الكون فهو مما كتب في تلك اللحظة تنفيذا له، كل يوم هو في شأن. نعم. قال المسألة السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يؤمن بقدر فليس مني، يعني إن بريء منه، لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان وهو القدر. فالذي برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فما قيمته؟ فالذي لا يؤمن بالقدر برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، دليل أنه لم يكن مؤمن. نعم. قال المسألة الثامنة: عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، وهذا الواجب، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فابن الديلمي رضي الله عنه من التابعين، لما أنه أشكل عليه أو حصل عنده شيء من الوساوس في شأن القدر، أسرع إلى العلماء، أسرع إلى العلماء وسأل الموثوق بهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، سأل أربعة منهم، وكلهم قالوا بلسان واحد، مع أنه يسأل كل واحد منهم سؤالا مستقلا، ولأنهم مجمعون على الحق ما اختلفوا في الجواب. كلهم حدثوه بحديث واحد، بأنه لم لو ينفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر حرقه الله في النار. فزال عنه الشك لأنه عرف الجواب اليقين، والذي أجمع عليه سلف الأمة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يكفي عنه كفارة ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وكفى به أنه لو مات على غير ذلك حرقه الله بالنار. قال مسألة التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، لأنك إذا أردت أن تقيم الحجة وتنير المحجة وتبين الحق وتقنع الخصم أو السائل فأسنده إلى دليل حتى تطمئن نفسه إذا كان قصده الحق، فلا يكون مجادل ما دام أنه أسند إلى دليل من الكتاب أو من السنة. فاحرص دائما أن يكون عندك إحاطة وإلمام بالأدلة حتى إذا سئلت فتوج جوابك بالدليل. قال الله عز وجل، قال محمد عليه الصلاة والسلام كذا، حتى يقف ولا يجادل ما دام يريد الحق. وأما الذي يريد الباطل فهذا لا ينبغي لك أن تجادله إذا لم يقتنع بالكتاب والسنة، فلا تجادل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. هذا الحديث، هذا الباب كما سمعنا، باب ما جاء في المصورين، يعني باب بيان النصوص الواردة في حكم المصورين. وكثيرا ما يحصل السؤال عن التصوير وحكمه، واحد يخفض والثاني يرفع، واحد يجيز واحد يمنع في بعض الأشياء، أو يخصص، الذي بعضنا يقول، يعني بعض الناس يقول المقصود بالتصوير هو رسم اليد أو الحفر أو التجسيم. ولكن النصوص إذا تتبعناها فإنها نص على التصوير، ما دام اسم صورة فصاحبها مصور، هذا حسب ما أفهمنا. ولا أنا لست مجتهد ولست من العلماء، وليس له لا رأي ولا أقول من عندي شيء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، هذا حديث قدسي يقول فيه الرب عز وجل فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني ممن نصب نفسه مصورا. ذهب يخلق كخلقي يعني نصب نفسه مصورا وقال: أنا أصور كما أن الله يصور. فهذا عده الله عز وجل أظلم الخلق. ومن أظلم، فالاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم من هذا الإنسان الذي نصب نفسه مصورا وقال: أنا أصور كما أن الله يصور. لأن الله سمى نفسه بالمصور كما في سورة الحشر في أسماء الله عز وجل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة. حداهم الله عز وجل بأصغر المخلوقات المصورين, تحداهم الله بأصغر المخلوقات, لأنه إذا عجز عن الأصغر فهو عن الأكبر من باب الأولى عجزا. ما تحداهم الله في جبل أو في جمل أو غير ذلك من المخلوقات الكبيرة, لا, تحداهم الله بحبة وبشعيرة وبذرة. فليخلقوا حبة, يعني حبة من الحبوب صالحة للنبات. ليس المقصود أن يصورها يعجنها من معجون أو شيء يقول ها أنا سويت حبة, لا, يوجد حبة من العدم إن كان صادق لها طعم وصالحة للنبات كما أن الله أوجدها. فإذا كان صادق أنه مصور وأنه يخلق كخلق الله فليأتنا بحبة يقول أوجدتها من العدم, ها هي حبة لها طعم وتنبت. هذا مستحيل لأنه خاص بالله عز وجل, فهو الخالق الذي لا يشاركه أحد, لأن هذا من الربوبية, من خصوصيات الربوبية. فليخلقوا حبة, حبة أي حبة, أي نوع, ثم عين نوع من الحبوب وقال أو ليخلقوا شعيرة, كذلك شعيرة نوع من الحبوب تنبت ولها طعم إذا كان صادق أنه يستطيع أن يصور كما أن الله يصور, فليوجد شعيرة صالحة للأكل وللنبات حتى نعترف أنه يقتل. ولا شك أنه عاجز, وليس هناك من يوجد ذلك إلا الله عز وجل. فليس المقصود أن يصورها بأن يجسم لها جسما من المخلوقات ينحتها ويقولها أنا صورت شعيرة, أنا صورت حبة, لا, المقصود أن توجدها من العدم صالحة للأكل وللنبات. إذا كنت صادق مصور فأرنا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم قال أو ليخلقوا ذرة, انتقل إلى تحديهم بذوات الأرواح, لأن النبات نوع من المخلوقات وهذا نوع من الدواب التي لها روح. أو ليخلقوا ذرة, ما قال جمل أبدا. إن كان صادق مصور وتزعم أنك مصور كما أن الله يصور فأوجد نملة صغيرة, ذرة. الذرة يعني النملة الصغيرة, أصغر أنواع النمل تسمى ذرة. أوجدها من العدم لها روح تأكل وتشرب وتعيش تروح تدب, أوجدها. ما تحداك الله بالجمل ولا بالفيل ولا بغيره من المخلوقات الكبيرة. فإذا كنت مصور تزعم أنك تخلق كما أن الله يخلق فأوجد. ولا شك أن هذا تحدي ممن يقدر عز وجل, وهو الله عز وجل, لمن لا يقدر شيئا. وإذا علمنا أنه لا يقدر فعليه أن يعترف بالعجز وأن يتجرد ويتبرأ من هذه الدعوة. إذا فالتصوير لا يحل, لا صغير ولا كبير. ولا سيما ذوات الأرواح فإنه لا ينبغي للمسلم أن يصورها. والتصوير ذكروا أنه يكون على درجات. إذا كان الإنسان يصور يزعم أنه يضاهي الله في خلقه أشد الناس عذابا الذين يضاهون الله في خلقه، يعني الذين يصورون الصورة ويزعمون أنهم يخلقون كما يخلق الله أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون الله في خلقه، الذي يزعم أنه يخلق كخلق الله هذا هو أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهذا إذا كان يزعم أنه يخلق كما يخلق الله فهو كافر، لأنه ادعى ما ليس له، ادعى المشاركة بالربوبية. الثاني إذا صور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله، نحت صورة وأعدها وهيأها صنما من أجل أن تعبد، فكذلك يكون من النوع الذي يكفره لأنه دعا إلى عبادة في غير الله. الثالث إذا صور صورة من غير ذوات الأرواح، بل من ذوات الأرواح ولكنه ما قال أنا أصور كما أن الله يصور، لم يزعم أنه يضاهي الله في خلقه، ولم يصنعها من أجل أن تعبد، ولكن صنعها من أجل التجارة والتكسب بها أو التجمل، تجميل مكانه ونحو ذلك، يجعلها تحفة أو يعلقها، فهذا محرم دون كفر إلا أن يستحله، إلا أن يستحل ويقول التصوير حلال مع علمه أنه حرام، فمن استحل الحرام فقد كفر. من استحل الحرام مع علمه أنه حرام فإنه يكفر، لأنه يخالف الكتاب والسنة. أما إذا اعترف بأنه عاصي وأنه ارتكب هذا الشيء لكنه ما يزعم أنه مصور كما أن الله يصور، ولم يصنع صورة من أجل تعبد، ولم يستحل ذلك، يقول نعم أنا مخطئ لكن هذه مهنتي وحرفتي وطريق معيشتي والتي كنت ماهرا بها ومقتنعا بها. فهذا على كل حال مرتكب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وأمر من الله. أما إذا صور من غير ذوات الأرواح، كان يرسم شجرة أو جبل أو نهر، فهذا لا بأس به، لأن المحرم والممنوع تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح أن يرسمها كما سيأتينا في الأحاديث الآتية يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، وأنه يسلط عليه من يعذبه في نار جهنم ويقال أحيوا ما خلقتم. فإذا المقصود غير ذوات الأرواح، فغير ذوات الأرواح لا حرج فيها، فإنه ورد في بعض الآثار أن رجلا جاء لابن عباس رضي الله عنهما وقال إنني مبتلى بالتصوير، فقال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والبحار ونحو ذلك. يعني تجنب تصوير ذوات الأرواح. فإذا رسم بحرا أو نهرا أو جبلا أو شجرا أو نحو ذلك أو مسجد مثلا فلا حرج فيه إن شاء الله. هذه أنواع. أما ما دعت إليها الضرورة من الصور التي تلزم وضعها في الأوراق الرسمية اضطرارا للتمييز بين الناس وبيان الحكم المحق من المبطل وسبب أن المدلسين وأهل الأغراض والمزورين كثروا اضطرت الدولة إلى إلزام الناس بالتصوير حتى يميز بينهم، فلا بد لهم من صورة تميزه عن غيره. فهذه مما دعت إليه الضرورة وعمت بها البلوى، ولعل الله عز وجل أن يتجاوز عنها لأن الضرورة لها حكمها لها حكمها. وأما من يقول أنا أصور وأجعلها تذكارية عندي أمي وأبوي ونحو ذلك، فنقول ما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية. كيف؟ قوم نوح لما صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لماذا صوروهم؟ صوروهم من أجل أنهم يتذكرونهم، صوروهم صور، نحتوا لهم صور وسموها بأسمائهم ووضعوها في مجالسهم، قالوا من أجل أن نتذكرهم، لأن الشيطان أوحى إليهم وزين لهم ذلك فأقدموا عليه. فإذا كان المنشأ هو التذكر، فالصور التذكارية كانت هي السبب في عبادة الأصنام. وأما قولها منحوتة نحت أو مرسومة رسم أو غير ذلك، فنحن ما عندنا بالنصوص شيء يفرق يميز أن هذا هو المقصود وأن غيره لا بأس به. وكما قلت لكم أنا لست بعالم، فإذا وجد هناك من أفتى بالصور الفوتوغرافية والتي تلتقط هذه يقول لا بأس بها، أنا لا أقول فيها، يعني لست بعالم حتى أعارض العلماء أو أرد فتواهم أبدا، حاشا. أنا أقول النصوص عامة، فإذا كان الله عز وجل فقه إنسان وتبين له أن المقصود فقط هو مرسوم أو منحوث أو نحو ذلك، فلا أقول إلا خيرا. لكن من أراد التورع والتخلص من الشبهة فليتجنب ذلك كله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم، هذا الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني أشد الناس تحتمل معنيين. أولا أشد الناس يعني أشد المصورين عذابا يوم القيامة الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. أقول الأول أن المقصود بكلمة الناس المصورين، فأشدهم يعني أن المصورين كلهم يعذبون، لكن أشدهم عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. إيش معنى مضاهاة؟ مثل ما قلنا أن يقول أنا أصور كما أن الله يصور، ينصب نفسه مصورا مع الله، يقول أنا أصور كما أن الله يصور، هذا هو المضاهي، يعني مشابه، مضاهي يعني مشابه، كأنه ساوى نفسه بالله، هذا لا شك أنه أشد الناس عذابا. أما المعنى الثاني في قول أشد الناس عذابا، يعني أشد أهل النار كلهم، أشد الناس يعني أشد أهل النار كلهم عذابا الذين يصورون الصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة يظاهرون في خلق الله. فإما أن يقصد أن يكون المقصود أشد المصورين عذابا من يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه، أو المقصود أشد أهل النار كلهم عذابا المصورون، والعلم عند الله. نعم. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم، هل أخرجت أحد؟ كل مصور في النار، فهي من ألفاظ العموم، ما استثنى أحد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل مصور في النار، يعني إذا مات وهو لم يتب وهو مصر على التصوير، فما نفهمه من هذا الحديث أنه يكون من أهل النار. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، يجعل له بكل نفس صورها، إما أن المقصود يجعل له يعني يسلط عليه من زبان جهنم بعدد الأنفس التي صورها في الدنيا فيعذبونه على تصويره، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني يسلط عليه من زبان جهنم بعدد الصور التي صورها في الدنيا فيعذبونه عليه، أو يجعل له بكل صورة صورها، يعني كل صورة صورها في الدنيا ينفخ الله لها روح ثم تسلط عليه فتعذبه في نار جهنم. معنى قوله عليه الصلاة والسلام يجعل له بكل صورة صورها نفسا، إما أنه بعدد الصور التي صورها في الدنيا يسلط عليه من زبانه جهنم فيعذبونه بعدده، أو أن الصور نفسها التي صورها في الدنيا الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء ينفخ لها أرواحا ثم تسلط على من صورها فتعذبه في نار جهنم، هذا الذي نفهمه من الحديث، والله أعلم. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، وهذا وعيد آخر، فإنه إذا بعث فإنه يقال له أحيوا ما خلقتم، يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، ما دام أنكم زعمتم أنكم مصورين انفخ لها روح، من صور صورة كل ثاني ينفخ فيها الروح ثم قال وليس بنافخ، يعني مستحيل. إذا ما فائدة التكليف؟ فائدة التكليف التكبيت له والتعذيب. فيقال هذه الصورة التي نعمت وامتزت بتصويرها وافتخرت بها أحيها الآن، أنفخ لها روح فيعذب بها، وليس بنفخ، يعني من المستحيل أن ينفخ. إذن التكليف من أجل تكبيته وتعذيبه في النار حينما يقال له أنفخ لها روح، أحيوا ما خلقتم. فإذا ما نجد خلاصا إلا أن نترك التصوير. أما لو ابتلي الإنسان بصورة في على مثلا فراش أو نحو ذلك، فإنه لو قطعها نصفين أصبحت كالشجرة لا قيمة لها. يعني إذا قطع ما تبقى معه الروح فيما لو كان موجود فإنها تكون كالشجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يروى أنه رأى عند عائشة قراما، يعني ستار على الباب وعلى النافذة، ورأى فيه بعض الرسوم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تقطعه، فقطعته وسائد لأنه يمتهن، وإذا صارت صورة ممتهنة تداس وليس لها احترام ولا قيمة فلا يضر وجودها. وإلا فقد ورد إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان عليه أن يتق الله ما استطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج رحمه الله تعالى أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، هذا علي رضي الله عنه كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمره بأمر من واجب كل مسلم، لأنه من الأمر المعروف النهي عن المنكر، إزالة المنكرات أينما كانت بحسب المستطاع. الإنسان يفعل بقدر المستطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعني ليس من أهل اليد، ليس من ولاة الأمر، ليس مسؤولا في بيته، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك والشيء اللي ما تقدره وليس من شؤونك، تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي النصح، النصح وبيان الحق بالتي أحسن. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. ما استطع حتى الكلام منعت، أو ما تستطيع أن تتكلم، أو ما عندك دليل، أو ما تستطيع أن تتكلم كلاما يفيد ولا يضر، عليك أن تبغض المنكر وأهل المنكر وتتجنبه، يكفي منك. فهذا الذي كلف النبي عليه الصلاة والسلام به علي رضي الله عنه، قال لا تدع صورة إلا طمستها، لا تترك صورة وجدتها إلا محوتها وأزلت معالمها بأي وسيلة كانت، بالمسح، بالتكسير، بالتحريق، بأي شيء تزول به الصورة. قد تكون الصورة على شيء يستفاد منه، وبإمكانك أن تمسحها وتزيلها وتبقى يبقى الشيء اللي كان عليه انتفع به، ليس من اللازم ان تتلفه كله. لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع عن القبور إلا سويته بالقبور، تزيد ارتفاعه وتجعله مثل القبور. لماذا؟ من أجل أن لا يظن أن ارتفاعه دليل على مكانته وعلى فضله، فربما بعض الجهلة يعتقد فيها العلو والفضل والكرامة فيتبرك به. ولأن أول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب أمرين: التصوير وتعظيم القبور، ولذلك جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قوم نوح، نرجع مرة ثانية، قوم نوح لما مات الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى حزنوا عليهم حزن شديد لأنهم علماءهم وقدوتهم وخيرتهم، فهم يحبونهم، فصاروا يترددون على قبورهم ويقيمون عندها تذكرا لهم وحزنا عليهم. فالشيطان لعنه الله اغتنم هذه الفرصة وخاف أن القبور تندرس ثم يحصل الشرك الذي يخطط له الشيطان من أول ما لعن، يخشى أن القبور تندرس ثم ما يحصل الشرك الذي يريده. أوحى إليهم وزين لهم الصور، حيث قال يعني زين لهم إما عن طريق الوسوسة، أوحى إليهم في قلوبهم والشيطان يجري من بلاد مجرى الدم، ثم تشاوروا فيما بينهم، كل واحد منهم حدث عنده هذا الشيء فتشاوروا واتفقوا، فمعناه أن الشيطان أوحى إليهم واتفقوا عليه. قال صوروا لهم صور، يعني بدل ما أنكم تكلفون وتروحون عند قبورهم أحسن لكم، صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم حتى تترددون عليه. ففعلوا، فلما مات الأولون الذين يعرفون هذه الصور ولا يمكن أن يعبدونها، جاءت أجيال متأخرة لا يعرفون الصالحين ولا يعرفون لماذا صورت هذه الصور، أصبحوا فيه أنه موجودة فقط. فانتصب الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يستشفون بهؤلاء ويستسقون بهم المطر ويستغيثون بهم عند الشدائد، فصدقوه وأقدموا عليه فعبدوها، ومن ذلك الحين وقع الشرك. إذن بدايته تعظيم القبور، الغلو فيها، ثم الصور. ولذلك عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين الأمرين في إزالتهما، لأنهما سبب حدوث الشرك في الأرض: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وساويته في القبور، ولا يجوز أن يرفع القبر أكثر من شبر حتى يتميز أنه قبر فقط. المسائل أعطني هذا اليوم آخر الأسبوع في التوحيد حتى ما ننساها. نعم أعطني المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. المسألة الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد بالمصورين، والدليل الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، جعله الله عز وجل أظلم الناس ثم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يظاهرون بخلق الله، ثم كل مصور في النار إلى آخر. معناه إن التغليظ على المصورين واجب وأن التصوير محرم ويجب على المسلم أن يتجنبه. نعم. قال المسألة الثانية: التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني إن الذي ينصب نفسه مصورا ما تأدب مع ربه بل شاقه وزعم أنه يفعل كفعله وزعم أنه شيء له شيء من الربوبية، هذا ما تأدب مع ربه، فلذلك توعده الله عز وجل. نعم. قال المسألة الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. نعم. وفي هذا إثبات لقدرة الله عز وجل وعجز المصورين، فما دام أنهم تحداهم بأصغر المخلوقات أن يجدوها من العدم فهم عن غيرها من باب الأولى عجزا، وأما هو عز وجل فهو على كل شيء قدير، هو الذي أوجد الكون كله من غير مشارك. نعم. قال المسألة الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. التصريح أنهم أشد الناس عذاب يوم القيامة، كما في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون في خلق الله، يعني يزعمون أنهم يشابهون الله في خلقه، أنهم يخلقون كخلقه. نعم. قال المسألة الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. هذا على القول، هذا واحد من الأقوال، كما ذكرت لكم أن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، إنه إما أن يسلط على المصور بعدد الصور التي صورها أنفسا من زبان جهنم تعذبه، كل صورة ما يكفي أن واحد من الزبان يعذبه على الصور كلها، لا، كل صورة يجعل له الله عز وجل واحد يعذبه عليها. وأما القول الثاني كما قلت لكم أن نفس الصور ينفخ لها أرواح، والله عز وجل قادر على كل شيء، ثم تسلط عليه فتعذبه. نعم. قال المسألة السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. يكلف تكليف مستحيل أن يفعله، ولكن من باب الوعيد والتكبيت له فإنه يعذب ويقال: أحيوا ما خلقتم، أنفخ لها روح. ألست في الدنيا تدعي أنك مصور وأنك تفعل كما يفعل الله، الآن انفخ لها روح، فهو يعذب في نار جهنم ويقال: انفخ لها روح، أحيوا ما خلقتم. نعم. قال المسألة السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم. هذا التكليف من الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي، ثم علي رضي الله عنه أن كلف أبو الهياج، وهكذا التكليف للجميع، التكليف للجميع، لأنه كما قلت لكم من الأمر المعروف النهي عن المنكر: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ونسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.